فأم الولد لا تباع ولا تصرف فيها أي تصرف ناقل للملك. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر منه أي من الاستبراء لم يلحقه، لم يلحق البائع. دي لأن فرض المسألة أنه استبرأها قبل البيع وأتت بولد بعد 6 أشهر، إذن هذا الولد ليس للبائع. فكر كده، يعني هيكون ولده إزاي؟ هو استبرأها يعني بحيضة، حاضت وبعدين انتقلت للمشتري وأتت بولد بعد 6 أشهر. ما قلنا على النادر، مش دي خلصنا منها؟ على النادر والنادر لا حكم له، مش خلصنا من المسألة دي قبل ذلك؟ انت قريت الدرس هتعيد نفس الاستشكال القديم، النادر لا حكم له. رتبنا احكام عندما يحصل، رتبنا، بيقول الشيخ رتبنا احكام على كون الحامل تحيض، بس عندما يحصل الحيض، عندما يحصل انها تكون حامل وتحيض، لكنه استبرأها يعني لا حمل وحيض، ثم اتت بولد بعد 6 أشهر من الاستبراء. فمتى نرتب الاحكام؟ عندما تكون حامل فعلا، يتبين الحمل، ثم تحيض في اثناء هذا الحمل، نقول خلاص هناخذ بالقول الاصح ان الحامل تحيض، بس عندما يكون في حمل فعلا وتحيض فعلا. لكن اللي معانا حيض بلا حمل، حيض بلا حمل. طيب اللي هو تم به الاستبراء في هذه الايام، اذا كان يعرف انها حامل، ممكن في الأشهر الأولى يقع حامل وحاضر، ترتب على الأحكام بقى اللي هي خلاص. بس اللي معانا مش كده، اللي معانا استبراء، والاستبراء معناه إنه إما بحيضة وإما بشهر وإما بوضع الحمل لما يتبين الحمل. لو كان الحمل متبين كان هيبقى بوضع الحمل، أو على الأقل هيكون بحيضة قبل وضع الحمل كما سنرى الآن. فإن كان استبراها قبل البيع فأتت بولد لدون 6 أشهر، أقل من 6 أشهر من استبرائها، لحقه وتبين بطلان البيع. يعني هي ولدت بعد البيع، ولدت بعد البيع بس قبل 6 أشهر من الاستبراء. طب هنا هذا حكم هذا استبراء ولد، هل يكون مجرد الحمل ولا بالوضع ولا لا؟ بالحمل، بالوضع، بالحمل، هي على وشك أن تكون أم ولد، لا تكون أم ولد إلا إذا وضعت فعلا. طب هنا اللي بطلنا البيع وهي لسه اللي بيعت وهي حامل، بيعت وهي حامل، بس لم نكن نعرف انها حامل، لكنها لما وضعت قبل 6 أشهر من الاستبراء تأكدنا انها كانت حامل، وانها كانت حامل من هذا صاحب الفراش اللي هو السيد. وان اتت به لستة اشهر فاكثر منه اي من الاستبراء لم يلحقه اي البائع، تفصيل. ثم إن كان المشتري، هل تلحق المشتري أو لا تلحق المشتري؟ هل يكون أباه أو يكون سيده؟ قال ثم إن كان المشتري وطئها وأمكن كونه منه، من المشتري، كيف بقى التصوير؟ بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه، من وطئه يعني من وطئ المشتري لها، لحقه، صار ابنا له، وصارت الأمة مستولدة له، صارت هذه الأمة أم ولد للمشتري. وإن لم يكن وطئها أصلا، أو وطئها ولم يمكن كونه منه، صحيح وطئها لكن لا يمكن كونه منه، بأن ولدته لأقل من 6 أشهر من وطئ المشتري لها، فالولد مملوك له. طب الولد جمني له للبائع ولا للمشتري؟ لا ندري. قلنا بقى ممكن يكون وطئ شبهة، ممكن يكون زنا، ممكن أي حاجة، في النهاية هو مملوك للمشتري، فالولد مملوك له لكن لا يلحق المشتري. ولا تصير الأمة مستولدة له للمشتري، هذا كله إن كان قد استبرأها قبل البيع. قال وإن لم يكن استبرأها قبل البيع، تفصيل، فإن أمكن كونه من البائع، وقد عرفت كيف يمكن كونه من البائع،

استنى بس لما يخلص الراجل ده محترم، ده راجل محترم، مش عاجبك يعني، مش عاجبك يعني، مش عاجبك، مش لاقي مشكلة. ما انا برضو مش لاقي مشكلة، بس صبر عليه. اتفضل. يعني كيف تقول بقية الحياة لا تدل على البراءة؟ يعني الصورة ايه؟ يعني امرأة تحضنها مثلا في 7 كيلو وعضو بقية الحياة ايه؟ كيف بقية الحياة لا تدل على البراءة؟ فين العبارة عشان بس نمشي معاك؟ فين العبارة اللي مهينة عشان نتكلم عشان نمشي مع حضرتك؟ ولا تكرر هنا في الغرب لا له على البراءة، وهذه بعث الطهرة ولا دلالة له على البراءة. الطهر لا دلالة له على البراءة. ايه المشكلة فين؟ حط ايدي على المشكلة، حط اصبعي على المشكلة. فلا تكفي بقية الحيض الذي كان موجودا عند وجود السيد بن مكي. ليه لا تكفي بقية الحيض؟ ده هذا السؤال. ليه لا تكفي؟ الحائط مش فعلا الحائط. احنا عايزين حيضة كاملة. اه يعني بقى نص حيضة ما تكفيش. لا لا احنا ما عندناش نص حيض اصلا، المفروض ما يكونش معانا نص طهر اصلا. يعني احنا معانا 3 اقراء. هو يا اخواننا القران بيقول ايه؟ 3 قروء. ها قروء، 3 قروء، يبقى قرء كامل، قرء كامل، قرء كامل. كان الاصل كده، مفيش نص قرء، لا نص حيضه ولا نص طهر. فالاصل ان يكون نص قرء كامل، يعني طهر كامل. احنا عندنا الشافعية العدة بالاطهار، فكان كان المفترض ان هذا الجزء من الطهر لا يحسب. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 قروء يعني كاملة، كان الاصل كده. فلو طلقها في اثناء القرء كان الاصل ان هذا لا يحسب. ليه؟ للنص، لمعارضة النص. النص يقول 3 قروء اي كاملة. لكن لماذا اعتمد بهذا الجزء من القرب رغم انه ليس كاملا؟ هذا بالاجماع، اجماع الشافعيه يعني، لانه يستدبر الحيض. يبقى اول تسالني لماذا اعتمدنا بهذا، لكن لان اصل الكلام انه يكون قرب كامل. فما ياتي هنا ويقول يلا بقى تشوف الاستبراء، الاستبراء يكون بايه؟ سيبك من كاملة، الاستبراء يكون بإيه؟ بالطهر ولا بالحيض؟ كان الأصل مش على القرء، زي كما أن العدة تكون بالأقراء أي بالأطهار، فكذلك الاستبراء يكون أيضا بالأقراء أي الأطهار. فلماذا عدل عن الأطهار إلى الحيضات؟ عدل عنها لأن الحيضة تستدعى، لأن الطهر في العدة يستدعى حيضة، يستدعي حيضة وهي تدل على البراء. لكن في الاستبراء انتفى بحيضة لأن الطهر لا يدل على البراء. الطهر لا يدل على، قد تكون فيها لو أخذ قرأة واحدة قد تكون هذه المرأة في بطنها حمل، فيحتاج إلى ما يثبت عدم وجود الحمل هو إيه؟ الحيضة. الحيضة جاءت هنا في أثناء العدة، العدة 3 أقراء. الطهر لا يدل على البراء، لكن الحيض المتداخل مع الأطهار هي التي دلت على البراء. في العدة الحيضات التي في ثنايا الأطهار هي التي دلت على البراء. أما هنا لو أخذنا طهرا لا يدل على البراء. طب نريد إيه؟ نريد حيضة. نريد حيضة نأخذها جزءا من الحيض ولا حيضة كاملة؟ حيضة كاملة. من الأصل أن تكون حيضة كاملة، وأصل أن تكون الطهر كاملة، وإنما فقط هنا استثناء. يبقى لا تسألني عن الأصل، لماذا أخذنا حيضة كاملة؟ ده الأصل، والأصل إذا جاء الأمر على أصله فلا يسأل عنه، إنما يسأل عن الاستثناء. إذا جاء الأمر على أصله فلا يسأل عنه، يسأل إذا حصل استثناء. هنا كان الأصل أن نأخذ طهرا كاملا، فلماذا استثنينا؟ ما الداعي؟ نحن نبحث عن البراءة، والبراءة تأتي باستعقاب هذا الجزء من الطهر لحد الحد الذي يدل، فخلاص نكتفي بجزء من الطهر. هذا الذي جاء خارج عن الأصل، وهذا الذي يسأل عنه. لكن هذا جاء عن الأصل، الأصل أن يكون قرآن أو حيضة كاملا، بقوله تعالى 3 قروء أي كاملة. أجبت؟ الشك هنا المدى عندنا

حامل من زواج، حامل من وطن شبهة، صور كلها بوضع شيخة وكاتب التعريف سبب تبيه لا يكون في يحكمها الاستبراء هو خلص مجرد وضع الحمل خلص الاستبراء ما التعريف بيقول او من غيره بيصور لغيره بس بيصور لغيره وانا جاوبت على السؤال ده محمد الاندراوي تعليل عشان الجامع بينهم الجامع بينهم ما هو الجامع سألني الشيخ وجاوبته ما الجامع بينهما سألني نفس السؤال ده وجاوبته مش حصل لسه الاحكام ما جتش انت معلش الدرس قبل ما تيجي طب لسه دي الاحكام اكتر من كده اسمع بس هيجي اهو الكلام قال ومحل توقفه على وضعه ومحل توقفه الاستبراء الضمير على الاستبراء ومحل توقفه اي الاستبراء على وضعه اي الحمل ما لم تحض فان حاضت كفت حيضه ولا عبره بالحمل مش بس قال ولو كانت من ذوات الشهور ومضى شهر فكذلك يبقى يكتفى بالشهر ولا نحتاج الى وضع الحمل فوضع الحمل الذي قرر انه يحصل به الاستبراء هذا ما لو كان دون الحيضة ودون الشهر اما لو سبق مرور الشهر وضع الحمل او سبقت الحيضة وضع الحمل فالعبرة بالحيضة او بالشهر لا بوضع الحمل مفهوم يا اخواننا ومحل توقفه اي الاستبراء على وضعه اي الحمل ما لم تحض اي الحامل فان حاضت كفت حيضة ولا عبرة بالحمل ولو كانت من ذوات الشهور يعني الصغيرة او الآيس او المتحيرة ومدى شهر وهي حامل فكذلك يعني حصل الاستبراء بمرور الشهر ولا نحتاج إلى وضع الحمل والحاصل ده ما معناه ما معنى الحاصل معناه تفصيل بعد إجمال اصطلاحاتهم كده الحاصل معناه تفصيل بعد إجمال والمحصل إجمال بعد تفصيل المحصل أيضا هذه غالب عبارتهم أن المحصل معناه إجمال بعد تفصيل والحاصل العكس تفصيل بعد إجمال والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنا يحصل بالأسبق من الوضع أو الحيضة في من تحيض وبالأسبق من الوضع والشهر في ذات الأشهر يعني الإيه مش كنت فاهم اللي قبل كده الأسبق معانا واحد حامل يعني الأسرع الأسبق يعني الأسرع يعني الأقرب زمنا معانا واحدة حامل وضعت الحمل قبل شهر ولا بعد شهر الأسبق منهما يحصل به الاستبراء إن كان مرور الشهر هي من ذات الأشهر ومر شهر عليها يبقى حصل به الاستبراء ولا ننتظر وضع الحمل إن وضعت الحمل قبل شهر حصل به الاستبراء ولا ننتظر مرور الشهر إن كانت من ذوات الحيض فحاضت قبل وضع الحمل انقضى به الاستبراء وضعت الحمل قبل مرور الحيضة انقضى بوضع الحمل الاستبراء الأسبق الأسرع زمنا نعم الحمل عموما يا ابن الحلال للزنا صح والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنا عشان الوضع الخاص ده يحصل بالأسبق من الوضع أو الحيضة في من تحيض وبالأسبق من الوضع والشهر في ذات الأشهر في المرأة ذات الأشهر نعم الحاصل يكون تفصيل بعد في الغالب أنا قلت في الغالب برضو أنا قلت كده في الغالب أنهم يفرقون وقد لا يفرقون زي تأمل قلت كده برضو الغالب التفريق بين هذا وقد لا يفرقون عارف المصطلح وبعد كده بقى اذا جاء على اصله كان بها اذا لم يجي على اصله يبقى هذا من غير الغالب

العدة والاستبراء حقان لشخصين، كأنه يلفت نظرك إلى أنه لو كان الحقان لشخص واحد تداخل، لو كان الحقان لشخص واحد تداخل، وهذا ما يعرف بتداخل العدد. لكن الآن الحقان لشخصين فلا تداخل، ولذلك بناء على أنه إذا كان الحقان لشخصين لا يتداخلان، قال ولذلك لو وطئ الأمة شريكان وأرادا بالألف نسخة قديمة كده، وأرادا تزويجها يعني للغير شريكان اثنان أو أكثر، طبعا شريكان دي صورة شركاء، شريكان في أمة، واحد بالثلث واحد بالثلثين واحد بالنصف واحد بالنصف، كلاهما وطئها وأراد تزويجها أي للغير، وجب استبراءان، استبراءان دي لحقهما. وكذلك إذا باعاها الشريكان يعني أو الأكثر، فيجب على المشتري استبراءان. ولو وطئ اثنان أمة غيرهما وكل منهما يظنها أمته وجب عليها استبراءان أيضا. مرة أخرى، ولو وطئ اثنان أمة غيرهما وكل منهما يظنها أمته وجب عليها استبراءان أيضا، كالعدتين من شخصين. يعني كما لو وطئ حرة شخصان كل منهما يظنها زوجته فعليها عدتان لكل واحد منهما. فهنا الآن رجلان أو أكثر يعني وطئا أمة غيرهما كل منهما يظن أنها أمته فوجب عليها استبراءان. كل هذا ليؤكد في ذهنك أنه إذا كانت العدد أو الاستبراءات لأكثر من شخص فلا تداخل. وأما وأما لو وطئها أحدهما بزوجية والآخر بشبهة لازمها استبراء للشبهة وعدة للزوجية إذا طلقت. لازال الكلام على الأمة. وأما لو وطئها أي الأمة أحدهما بزوجية، يعني هو واحد منهما متزوج منها والآخر وطئها بشبهة يظنها أمته، لازمها استبراء للآخر الثاني ده الذي وطئها بالشبهة، لازمها استبراء للشبهة وعدة، يعني لازمها عدة للزوجية متى؟ إذا طلقت، لأنها زوجة العدة تكون بعد الطلاق. قال فجعل المحشي أن الواجب في هذه استبراءان فيه ما لا يخفى يعني من الخطأ. أي سؤال؟ تعبدا طيب ايه؟ قول تعبدا لو كان براءة الرحم كان ينفع كلامك، يقول تعبدا يا فندم. براءة الرحم ده علة والتعبد علة اخرى. التعبد مش تفيده عشان اتفقد الاستبراء، برضه الاستبراء اتفقد هاي تعبد استبراءت لواحد. طب والتاني؟ لواحد استبراء ده لواحد، كل واحد استبراء. واحنا مش بندور على على براءة الرحم، بندور على التعبد. التعبد لكل واحد. ايه هو اللي تحقق؟ تعبدت حق واحد بس، استبراء مش براءة، عشان انت في ذهنك ان الاستبراء هو براءة الرحم. ما ينفعش بقى، اذا كان تعبد يبقى لازم كل واحد يوم زي فرض العين. يلا كده انت تصلي بالنيابة عني فرض الظهر اللي جاي ده، ما ينفعش، لازم كل واحد ليه شخص، الشخص له تعبد خاص به، ده معنى التعبد. قال مولانا قالت يجب على المشتري استبراءان، وقالت ولو وطئ اثنان او الأمة يجب عليها، يجب عليها، لماذا عليها وعليها؟ لأن المشتري هو الذي لحقه هو لا يتمتع بها. يعني هي لا تأتم لو وطئها، لا لا لا لو كانت